مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب قال بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. قال محمد: وبهذا كله نأخذه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا: باب الرجل المحرم يفوته الحج. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر بدنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا في العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. كنا نرى، يعني نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. صلى الله عليكم. كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا أنت ومن معك، وانحر هديا إن كان معك ثم احلقوا أو قصروا. يقلبها عمرها الآن مدام ما أدرك، يقلبها عمرها. نعم. ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إلا في خصلة واحدة لا هدي عليهم من قبل ولا صوم. وكذلك هذا الصواب. هذا شو كيف القول المتين. نعم، ما في شيء يلزمه. هذا مسكين محسن جاي من أقصى الدنيا شيخ، بعد تقول له بعد هدي ثاني. نعم. قال: وكذلك روى الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: سألت عمر بن الخطاب عن الذي يفوته الحج فقال: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل ولم يذكر هديا. قال: ثم سألت بعد ذلك زيد بن ثابت فقال: مثل قول عمر. قال محمد: وبهذا نأخذ وكيف يكون عليه هدي فإن لم يجد فالصيام، وهو لم يتمتع في أشهر الحج. باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. قال محمد: لا بأس بذلك. قول عمر بن الخطاب في هذا أعجب إلينا من قول عبد الله بن عمر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم فيجعله في ظهره. ابن عمر يرى أن البعير ذا بعد مثلك ولا لا؟ قلد ودخلته من الحل إلى الحرم، فصورته كأنها صورة محرم بعد مثلك. فيقول هذا أيضا لانتبه حتى ما يسقط شعر منه رضي الله عنه. وإذا هذا المصنف يقول ما في شيء، هذا عمر رضي الله عنه يعني يقول بهذا يقرد بعيره. القراد هذا اللي مثل الصيبان اللي يكون فيه هذا تؤذي البعير جدا، ولا سيما إذا كانت في رقبته ورأسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد: وبهذا نأخذ ولا بأس به وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا: باب لبس المنطقة والهميان للمحرم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. قال محمد: هذا أيضا لا بأس به، قد رخص غير واحد من الفقهاء في لبس الهميان للمحرم وقال: استوثق من نفقتك. باب المحرم يحك جلده. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا علقمة بن أبي علقمة عن أمها قال: سمعت عائشة رضي الله عنها. عندنا هنا عندك باب المحرم يحك جلده كذا؟ نعم شيخ. اي انا عندي اخبرنا علقمة مباشرة. عندكم كذا؟ لا، هي اخبرنا مالك قال اخبرنا علقمة بن ابي علقمة عن امه. نعم، انا سقط عندنا. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا علقمة بن أبي علقمة عن أمها أنها قال: سمعت عائشة تسأل عن المحرم يحك جلده فتقول: نعم فليحك وليشدد، ولو ربطت يداي ثم لم أجد إلا أن أحك برجلي لاحتككت. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. باب المحرم يتزوج. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن نبيه بن وهب قال أخبرني بني عبد الدار أخي قال عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان أمير على المدينة وهما محرمان فقال: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير وأردت أن تحضر ذلك، فأنكر عليه أبان وقال: إني سمعت عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو غطفان بن طريف قال أنه أخبره قال أخبره أخبره عفوا قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. طيب، قال أخبرنا مالك قال حدثنا إيش؟ قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو غطفان بن طريف. أبو غطفان، أحسنت. أنا عندي غطفان، الصواب اللي أنت قرأت أن أباه ظريفا طريفا أخبره. نعم، عندكم أن أباه يا شيخ أن أباه طريفا تزوج أخبره أن أباه طريفا عندنا. نعم. أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. قال محمد قد جاء في هذا اختلاف فأبطل أهل المدينة نكاح المحرم وأجاز أهل مكة وأهل العراق نكاحه. وروى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم فلا نعلم أحدا ينبغي أن يكون أعلم بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة عن ابن ميمونة من ابن عباس وهو ابن أختها فلا نرى بتزوج المحرم بأسا ولكنه لا يقبل ولا يمس حتى يحل وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. شو أبو حنيفة رحمه الله يعني يقلل الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الثلاثة أن المحرم لا ينكح يعني أنهم في النتيجة سواء ليس كذلك يعني مثل ما يأتينا في النكاح في عدم اشتراط الولي يتفقون مع الجمهور في شيء هنا الآن أبو حنيفة رحمه الله يقول لا صحيح أننا نجيز هذا لكن ما نسمح له لا يقبل ولا يقربها ولا إلى آخره ظاهر هذا فتكون المسألة يعني متقاربة في هذا رحمة الله عليهم جميعا لكن قوله هنا يعني أن ابن عباس هذا صحيح لكن يعني ابن عباس أقرب خالته ميمونة أليس كذلك وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من غيره لكن في وقع في الصحيح أنها في اللي في صحيح مسلم أن أبا رافع كان الرسول بينهما أليس كذلك الرسول عاد هذا أقرب الحادثة فالقرب الآن جاءت به الرواية ولا كلام محمد بن الحسن أن ابن عباس قريب هذا كلام عظيم ثم يعني أنه قال لنا نرى بتزوج المحرم بأسا ولكن إلى آخره يعني هم يحمل الحديث المصنف لا ينكح المحرم ها يعني لا يطأ لذلك قال هالكلمة هذه قال إنه لا يطأها ولا يمسها ولا يقبلها لكن هذا الاستنباط 100% صحيح أن النكاح يحمل على الوطء لكن يشكل عليه الذي بعده ولا يخطب ولا يخطب الآن صار لي المراد بالنكاح ماذا صار التزويج ليس الوطء فأحيانا الاستنباط يكون قويا وموافق للنظر تماما سبحان الله لكن يعني الأثر هو الذي يعني يميز اجتهاد الأئمة بعضهم عن بعض سواء يعني قال به أبو حنيفة الأثر هذا ولا قال به مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمة الله عليهم جميعا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزبير المكي أنه كان يرى البيت يخلو بعد العصر وبعد الصبح ما يطوف به أحد. قال محمد إنما كان يخلو لأنهم كانوا يكرهون الصلاة بتينك الساعتين والطواف لا بد له من ركعتين فلا بأس بأن يطوف سابعا ولا يصلي الركعتين حتى ترتفع الشمس وتبيض كما صنع عمر بن الخطاب أو يصلي المغرب وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب أن أحمد بن عبد الرحمن أخبره أن عبد الرحمن أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب ولم يسبح حتى أناخ بيده طوا فسبح ركعتين. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي أن لا يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عن عبد الله بن عباس عن صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو قال بودان فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه مر به قوم محرمون بالربدة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله ثم قدم على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال عمر بما أفتيتهم قال أفتيتهم بأكله قال عمر لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أن رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض الطريق تخلف مع أصحاب له محرمين وهو بغير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم أن يناولوه رمحه فأبوا فأخله ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله قال أخبرنا مالك قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، ثم إنه لما كان ببعض الطريق طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب بأن يأكلوه ويأخذوه، فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ فقال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال إني أصبت جرادات بسوطي، فقال أطعم قرطة من طعام. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن زبير بن العوام رضي الله عنه أصبت جرادا بسوطي قال أطعم قرطة، هذا يران فيه الجزاء، على هذا يكون من صيد البر، صحيح؟ هذا مقتضى قولي، لكن ابن عباس وأبو سعيد يرون أنه من صيد البحر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان، أليس كذلك؟ هذا فيه، وهي المسألة محتملة هذا وهذا. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن زبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء في الإحرام. قال محمد وبهذا كله نأخذ إذا صاد الحلال الصيد فذبحه فلا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه إن كان صيد من أجله أو لم يصد من أجله، لأن الحلال صاده وذبحه وذلك له حلال فخرج منه. جاء في رواية يحيى هناك، يعني لما هنا علقنا عليها هناك، ما أدري أن احنا قرأنا هنا أنه صيد من أجله لا يأكل منه. نعم وذلك له حلال فخرج من حال الصيد وصار لحما فلا بأس بأن يأكل المحرم منه، وأما الجراد فلا ينبغي للمحرم أن يصيده، فإن فعل كفر وتمرة خير من جرادة. كذلك قال عمر بن الخطاب وهذا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب رجل قول مالك الشافعي ورواية عن أحمد، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه من صيد البحر، ما في شيء على ما تقدم من كلام أبي سعيد، يعني أبي سعيد وابن عباس. نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة المخزومية استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له عمر فاعتمر في شوال ثم قفل إلى أهله ولم يحج. قال محمد وبهذا نأخذ ولا متعة عليه، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا صدقة بن يسار المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا أنا أعتمر قبل الحج فأهدي أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج. قال محمد أحسن الله إليكم من أن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج. قال محمد كل هذا حسن واسع إن شاء فعل وإن شاء قرن وأهدى فهو أفضل من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاث عمر إحداهن في شوال والاثنتين في ذي القعدة. باب فضل العمرة في شهر رمضان. يعني هو ما القول ما قالت عائشة الحقيقة ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر يعني أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته، فإنه أحرم بها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة في الرابع، لأنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم لرابعة من ذي الحجة في الرابع من ذي الحجة. يعني وقول ابن عمر أنه في شوال هذا أجاب عنه ابن القيم رحمه الله أنه إذا كان محفوظا لعل هذا أنه كان في عمرة الجعرانة، يعني يشبه أن يكون هذا. نعم باب فضل العمرة في شهر رمضان. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع مولاه أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تجهزت للحج وأردته فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيك حجة. باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع. أحسن الله إليكم. أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذكر مثل ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم قام حتى يحج فهو متمتع قد وجب عليه ما استيسر من الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، ومن رجع إلى أهله ثم حج فليس بمتمتع. قال محمد: وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرمل بالبيت. قال: أخبرنا مالك قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الحرامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر. هذا في حجته كما في الصحيح، هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عمرة القضية فإنهم رملوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا على كل حال قدر زائد يعني يعمل به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن حزم رحمه الله فإنه يرى أن هذا الرمل يكون في السعي، قال واتفق الناس على ذلك. وابن القيم يقول اتعجب، يقول العجب من هالوهم هذا أنه حكاية الاتفاق الذي ما قال به أحد إلا هو ابن حزم رحمه الله. نعم، صلى الله عليكم. قال محمد: وبهذا نأخذ والرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب المكي وغيره، يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل. قال أخبرنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته سعى حول البيت حين طاف الأشواط الثلاثة. قال محمد: وبهذا نأخذ الرمل واجب على أهل مكة وغيرهم في الحج والعمرة، وهو قول أبي حنيفة والعامة. الرمل واجب على أهل مكة، الإمام أحمد يقول أهل مكة ما عليهم رمل، يعني أكثر أهل العلم على أن الرمل في طواف القدوم، يكون في طواف القدوم يعني كما قاله مالك وأحمد، وأحد على كل حال هو أحد قولي الشافعي، ولا قول جماهير قول المصنف الرمل واجب، يعني هذا قول جماهير السلف أنه سنة. وعلى كل حال يعني المصنف هنا يعني لم ينفرد بهذا، بل قال به قبله الحسن البصري والثوري، ولا كما ذكرت لكم من الإمام أحمد يقول أن أهل مكة ما عليهم شيء، هذا المروي عن ابن عباس. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب المعتمر. قال: باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله قال حدث قال ماذا قرأنا قبل هذا ولا قال محمد: وبهذا نأخذ الرمل واجب على أهل مكة وغيرهم في العمرة والحج، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المعتمر والمعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها كانت خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، قالت: فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد، فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: لا. قالت: فالتمسيه لي. قالت: فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها. قالت: فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. قال محمد: وبهذا نأخذ للمعتمر والمعتمرة ينبغي أن يقصر من شعره إذا طاف وسعى، فإذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي، وهو قول أبي حنيفة والعامة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدي بعير أو بقرة. قال محمد: وبقول علي بن أبي طالب أن أخذ ما استيسر من الهدي شاة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب دخول مكة بغير إحرام. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر اعتمر ثم أقبل حتى كان بقديدة، فجاءه خبر من دين ما في حاجة صلى الله عليكم إذا حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. قال محمد: وبهذا نأخذ من كان في المواقيت أو دونها إلى مكة ليس بينه وبين مكة وقت من المواقيت التي وقتت فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام، وأما من كان خلف المواقيت أي وقت من المواقيت التي بينه وبين مكة فلا يدخلن مكة إلا بإحرام، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب فضل الحلق وما يجزي من التقصير. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ظفر فليحلق، وقال: من ظفر فليحلق، من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد، ظفر شعره نعم ولا تشبه بالتلبيد. نعم، قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. قال محمد: وبهذا نأخذ من ظفر فليحلق، والحلق أفضل من التقصير، والتقصير يجزئ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. قال محمد: ليس هذا بواجب، من شاء فعله ومن شاء لم يفعله. باب المرأة تقدم بها مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بحج أو بعمرة تهل بحجتها أو بعمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر وتشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا بقرب المسجد، ولا تحل حتى تطوف بين الصفا والمروة. قال أخبرنا مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك وطاف الذين حلوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما كانوا طافوا طوافا واحدا. قال محمد بهذا كله نأخذ الحائض تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فإذا كانت أهلت بعمرة فخافت فوت الحج فلتحرم بالحج وتقف بعرفة وترفض العمرة فإذا فرغت من حجتها قضت العمرة كما قضت عائشة وذبحت ما استيسر من الهدي. بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنها بقرة وهذا كله قول أبي حنيفة إلا من جمع الحج والعمرة فإنه يطوف طوافين ويسعى سعيين. وهذا أحد الروايتين عن أحمد رحمه الله. نعم. باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني أبو الرجال أن عمرة أخبرته أن عائشة كانت إذا حجت ومعها نساء فخافت أن تحيض قدمتهن يوم النحر فأفضن فإذا فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر تنفر بهن فأفضن وهن حيض إذا كن قد أفضن. قال أخبرنا مالك يعني قال يعني قوله الزيارة يعني طواف الإفاضة اللي هو ركن الحج. نعم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن صفية بنت حيين قد حاضت لعلها تحبسنا. قال ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى. قال فاخرجنا. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأخبره عن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها أنها قالت استفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال محمد وبهذا نأخذ أي امرأة حاضت قبل أن تطوف يوم النحر فطواف الزيارة أو ولدت قبل ذلك فلا تنفرن حتى تطوف طواف الزيارة فإن كانت طافت طواف الزيارة ثم حاضت أو ولدت فلا بأس أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر. الصدر اللي هو طواف الوداع. نعم. وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ثم لتهل. قال محمد بهذا نأخذ في النفساء والحائض جميعا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الاستحاضة في الحج. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو زبير المكي أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءت امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت فرجعت أهرقت يعني سال الدم. هي كانت تظنه دم حيض. قال لها لا هذا دم نفاس ما يؤثر في النسك ما يؤثر. نعم. فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم رجعت إلى المسجد قال إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم رجعت إلى المسجد أيضا فقال لها ابن عمر إنما ذلك ركضة إنما ذلك أو إنما ذلك إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي. ويخاطب امرأة الآن ولا لا يقول لها إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي. نعم. صلى الله عليكم. فاغتسلي ثم استثيري بثوب ثم طوفي. قال محمد وبهذا نأخذ هذه المستحاضة فلتتوضأ وتستثثر بثوب ثم تطوف وتصنع ما تصنع الطاهرة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين التنويتين. كلها صحيحة تنوينها وعدم تنوينها وبهما قرئ. نعم. سبع. نعم. أحسن الله إليكم. بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل. وإذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسل قبل أن يدخل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت والصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق. قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ثم انصرف ولم يقرب البيت. قال محمد لا بأس بأن يدخل رجل مكة إن شاء ليلا وإن شاء نهارا فيطوف ويسعى، ولكنه لا يعجبنا له أن يعود في الطواف حتى يحرق أو يقصر كما فعل القاسم. وأما الغسل فحين يدخل فهو حسن وليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب السعي بين الصفا والمروة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقي حتى يبدو له البيت. قال: وكان يكبر 3 تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يحيي ويميت. أحسن الله إليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يفعل ذلك 7 مرات فذلك 21 تكبيرة. لأنه عند الصفا يفعل هذه 3، أليس كذلك؟ 3، وعند المروة 3، 3 × 7 = 21. نعم. أحسن الله إليكم. فذلك 21 تكبيرة و7 تهليلات ويدعو فيما بين ذلك ويسأل الله تعالى. ثم قال: ثم يهبط فمشى حتى إذا جاء بطن المسير سعى حتى يهبط فيمشي حتى إذا كان إذا جاء بطن المسير سعى حتى يظهر منه. نعم. ثم يمشي. أحسن الله لكم. ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، يصنع ذلك 7 مرات حتى يفرغ من سعيه. وسمعته لا بأس يفرغ أحسن بعد يفرغ. نعم. أحسن الله إليكم. وسمعته يدعو على الصفا: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. لأن في القرآن فرغ يفرغ لا فإذا فرغت هذا أفصح. نعم. ولا يجوز فريغ يفرغ. نعم. أحسن الله إليكم. وسمعته يدعو على الصفا: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله. جعفر بن محمد المعنى واحد. نعم. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبط من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن المسير سعى حتى ظهر منه. قال: وكان يكبر على الصفا 3 ويهلل 1 يفعل ذلك. والمروة 3. الله. نعم. هذا جزء من حديث جابر في الحجة الطويل. نعم. وكان المصنف هنا قطعه. نعم. وكان يكبر على الصفا والمروة 3 ويهلل 1 يفعل ذلك 3 مرات. قال محمد: وبهذا كله نأخذ إذا صعد الرجل الصفا كبر وهلل ثم هبط ماشيا ودعا ثم هبط ماشيا. نعم. حتى يبلغ بطن الوادي فيسعى فيه حتى يخرج منه، ثم يمشي مشيا على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليها فيكبر ويهلل ويدعو، يصنع ذلك بينهما 7 يسعى في بطن الوادي في كل مرة منها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال: باب الطواف بالبيت راكبا أو ماشيا. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي عن عروة عن زينب. نوفل الأسدي. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي عن عروة عن زينب بن بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: اشتكيت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنها قالت: اشتكيت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جانب البيت وقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس للمريض ذلالة يطوف بالبيت محمولا ولا كفارة عليه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على امرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال: يا أمة الله قعدي في بيتك ولا تؤذي الناس. فلما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتت مكة فقيل لها: هلك الذي كان ينهاك عن الخروج. قالت: والله عن الخروج. نعم. قالت: والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا. قال باب استلام الركن. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا ما رأيت أحد من أصحابك يصنعها. قال: فما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من أركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلى اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، وأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال محمد: هذا كله حسن، ولا ينبغي يستلم الأركان إلا ركن اليمانية والحجر، وهما اللذان استلمهما ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول أبي حنيفة والعامة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا ترده على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقال: لولا حثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. قال باب الصلاة في الكعبة ودخولها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي نسبة إلى الحجابة، حجابة الكعبة، نعم، وعثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه، فألقاها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلال حين خرجوا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال محمد: بهذا نأخذ الصلاة في الكعبة حسنة جميلة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب بن سليمان بن أسهل قال أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتت امرأة من خثعم تستفتيه قال: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف، وجعل الفضل بيده إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله عز وجل على عبادي في الحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أيوب السختياني عن ابن سيرين عن رجل أخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي امرأة كبيرة لا تستطيع أن نحمل على بعير، وإن ربطنا خفنا أن تموت، أفحج عنها؟ قال: نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أيوب السختياني سختي قال أخبرنا أيوب السختياني عن ابن سيرين أن رجلا كان جعل عليها لا يلغى أحد من ولده حلب فيحلب ويشرب ويسقيه إلا حج وحج به. قال: فبلغ رجل من ولدي الذي قال: وقد كبر الشيخ. فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: إن أبي قد كبر وهو لا يستطيع الحج، فأحج عنه؟ قال: نعم. قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس بالحج عن الميت وعن المرأة. ورجل إذا بلغ من الكبر ما لا يستطيعني أن يحج وقول أبي حنيفة العامل من فقهائنا. قال مالك بن أنس: لا أرى أن يحج أحد عن أحد. باب الصلاة بمنى يوم التروية. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال محمد: هكذا السنة، وإن عجل أو تأخر فلا بأس إن شاء الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة. باب الغسل بعرفة يوم عرفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح. قال محمد: هذا حسن وليس بواجب. باب الدفع من عرفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة أن أباه أخبر أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يحدث عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة، قال: كان يسير العنق حتى إذا وجد فجوة النص. قال هشام: والنص أرفع من العنق. قال محمد: بلغنا أنه قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيضاع الإبل وإجاف الخيل، فبهذا نأخذ. وقول أبي حنيفة: باب بطن محسر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحرك راحلته ببطن محسر. كقدر رمية بحجر. قال محمد: هذا كله واسع، إن شئت حركت وإن شئت سرت على هينتك. بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السيرين معا: عليكم بالسكينة حين أفاض من عرفة وحين أفاض من المزدلفة. باب الصلاة بالمزدلف. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد بن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن زيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا في حجة الوداع. قال محمد: بهذا نأخذ ولا يصلي الرجل المغرب حتى يأتي المزدلفة من ذاب نصف الليل، فإذا أتاها أذن وأقام، فيصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة، وهو قول أبي حنيفة العامة من فقهائنا. الأثبت في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأذان واحد وإقامتين. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قرأت باب بطن محسر. ها؟ طيب. نعم. باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلم أمر الحج وقال لهم فيما قال: ثم إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة التي عند العقبات فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب، لا يمس أحد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. قال: أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة ثم حلق وقصر ونحر هديا كان معه فقد حل له ما حرم عليه في الحج والطيبة حتى يطوف بالبيت. قال محمد: هذا قول عمر بن عمر، وقد روت عائشة خلافه، وقد روت عائشة خلاف ذلك. قال: طيب. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بعدما حلق قبل أن يزور البيت، فأخذنا بقولها وعليه أبو حنيفة العامة من فقهائنا. وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا. قال: هو مذهب لعمر على كل حال. يعني هنا يعني كلام محمد بن الحسن هو الأثبت في الدليل رحمه الله. نعم. قال: أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. أنا عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة عندك هاتي. لا، هي عندي أنا. الصواب أنها عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه. نعم، أنا عندي خطأ، اللي عندها مثل نسختي صححة. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف البيت. قال محمد: بماذا نأخذ في الطيب؟ قال: زيارة البيت وندع ما روى ابن عمر وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب من أي موضع يرمي الحجارة. قال: أخبرنا مالك قال سألت عبد الرحمن القاسم: من أين كان القاسم بن محمد يرمي جمرة العقبة؟ قال: من حيث وتيسر. قال محمد: أفضل ذلك أن يرميها من بطن الوادي من حيث ما رماها فهو جائز، وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب تأخير رمي الجمار من علة من غير علة ما يكره من ذلك. قال: أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر